الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh, man. Oh. فكنت الإنسان مضرب الناس لعلهم يتذكرون يتفكرون هو الله. هو الله. Oh, my God. الله حاجة جميلة والله. والله الذي لا إله إلا هو. والله الذي لا إله إلا هو. والله الذي لا إله إلا هو. القدوس السلام المؤمن السماء والله الخالق البارئ المصور أدريك ما الطارق بين

الله اكبر الله اكبر اي والله اي والله يا عم. ألم تر كيف فعل ربك بعاد وملات العماد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جاءوا الصخر بالواد وفرعون بالأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذابه إن ربك لذي المرصاد فيقول ربي أهانن

فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. الله. اقرأ وربك الأسأل مقرأ

يوم يكون الناس وتكون الجبال كالعجل المنفوش Lost.